بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني رحمه الله. نعم، ولا زالت قراءتنا في باب الرجال الذين تكلم فيهم الكوثري وتعقب في ذلك المعلم رحمه الله تعالى، تعقبه المعلم رحمه الله. نعم. أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك أبو بكر القطيعي قال في تاريخ بغداد، قال رحمه الله: في تاريخ بغداد أخبرنا بشري بن عبد الله الرومي قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال الأستاذ: مختلط فاحش الاختلاط. أقول أحمد بن جعفر بن حمدان قال: مختلط فاحش الاختلاط. أقول: قضية الاختلاط ذكرها الخطيب في التاريخ، قال: حدثت عن أبي الحسن بن الفرات، وذكرها الذهبي في الميزان عن ابن الصلاح قال: اختل في آخر عمره حتى كان لا يعرف شيئا مما يقرأ عليه. ذكر هذا أبو الحسن بن الفرات، والظاهر أن ابن الصلاح إنما أخذ ذلك مما ذكره الخطيب، ولا ندري من حدث الخطيب، ومع الجهالة به لا تثبت القصة، لكن ابن حجر شدها بأن الخطيب حكى في ترجمة أحمد بن أحمد السيبي أنه قال: قدمت بغداد وأبو بكر بن مالك حي، فقال لنا ابن الفرضي: لا تذهبوا إلى ابن مالك فإنه قد ضعف واختل، ومنعت ابني من السماع منه. وهذه الحكاية في التاريخ، لكن ليس فيها ما في تلك المنقطعة مما يقتضي فحش الاختلاط. وقد قال الذهبي في الميزان بعد ذكر الحكاية الأولى: فهذا القول غلو وإسراف. أقول: ويدل على أنه غلو وإسراف أن المشاهير من أئمة النقد في ذلك العصر كالدارقطني والحاكم والبرقاني لم يذكروا اختلاطا ولا تغيرا، وقد غمزه بعضهم بشيء آخر. قال الخطيب: كان بعض كتبه غرقا فاستحدث نسخها من كتاب لم يكن فيه سماعه، فغمزه الناس، إلا أن لم نرى أحدا امتنع من الرواية عنه ولا ترك الاحتجاج به. وقد روى عنه من المتقدمين الدارقطني وابن شاهين: سمعت أبا بكر البرقاني سئل عن ابن مالك فقال: كان شيخا صالحا. ثم غرقت قطعة من كتبه بعد ذلك فنسخها من كتاب ذكروا أنه لم يكن سماعه فيه، فغمزوه لأجل ذلك، وإلا فوافقه. قال الخطيب: وحدثني البرقاني قال: كنت شديد التنقيد عن حال ابن مالك حتى ثبت عندي أنه صدوق لا يشك في سماعه، وإنما كان فيه بله. ثم فلما غرقت القطيعة بالماء الأسود غرق شيء من كتبه، فنسخ بدل ما غرق من كتاب لم يكن فيه سماعه. أقول: أجاب ابن الجوزي في المنتظم عن هذا بقوله: مثل هذا لا يطعن به عليه، إلا أنه يجوز أن تكون تلك الكتب قد قرأت عليه وعورض بها أصله، وقد روى عنه الأئمة كالدارقطني وابن شاهين والبرقاني وابن نعيم والحاكم. يقول: وقال الحاكم: ثقة مأمون. ونسخه ما غرق من كتبه من كتاب ليس عليه سماعه، يحتمل ما قال ابن الجوزي أنه ويحتمل أن يكون ذاك الكتاب كان أصل ثقة آخر كان رفيقه في السماع، فعرف مطابقته لأصله، والمدار على الثقة بصحة النسخة. وقد ثبت أن الرجل في نفسه ثقة مأمون، وتلك الحكاية تحتمل ما لا ينافي ذلك، فكان هو الظاهر. ولا أدري متى كان غرق القطيعة بالماء الأسود، وقد فتشت أخبار السنين في المنتظم فلم أره ذكر غرقا بالماء الأسود، وإنما ذكر أنه في شهر رمضان سنة 367 غرق بعض المحال منها قطيعة أم جعفر. فإن كان ذلك هو المراد، فإنما كان قبل وفاة القطيعي بنحو سنة واحدة، وقد سمع الناس منه الكتب كلها قبل ذلك مرارا، وأخذت منها عدة نسخ. والذين ذكروا الاستنساخ لم يذكروا أنه روى ما استنسخه، ولو علموا ذلك لذكروه، لأنه أبين في التليين وأبلغ في التحذير، وليس من لازم الاستنساخ أن يروي عما استنسخه ولا أن يعزم على ذلك، وكأنهم إنما ذكروا ذلك في حياته لاحتمال أن يروي بعد ذلك عما استنسخه. وقد قال الخطيب في الكفاية: ومذاهب النقاد للرجال غامضة دقيقة، وربما سمع بعضهم في الراوي أدنى مغمز فتوقف عن الاحتجاج بخبره، وإن لم يكن الذي سمعه موجبا لرد الحديث ولا مسقطا للعدالة، ويرى السامع أن ما فعله هو الأولى رجاء إن كان الراوي حيا أن يحمله على التحفظ وضبط نفسه عن الغميزة، وإن كان ميتا أن ينزله من نقل عنه منزلته فلا يلحقه بطبقة السالمين من ذلك المغمز. ومنهم من يرى أن من الاحتياط للدين إشاعة ما سمع من الأمر المكروه الذي لا يوجب إسقاط العدالة بانفراده حتى ينظر هل له من أخوات ونظائر. فلما ذكروا في حياة القطيعية قاعدة عظيمة، يقول الخطيب في الكفاية: ومذاهب النقاد للرجال غامضة دقيقة، يحتاج غوصا وتتبعا لمناهج المحدثين والنقاد، ولهذا مهم جدا أن تفهم الروح التي تكلم بها هؤلاء النقاد والطريقة التي تكلم بها النقاد بصفة عامة وبصفة خاصة في كل ناقد. قد يكون للناقد مسلكه الخاص ومذهبه الخاص وألفاظه الخاصة، فلا بد من الاطلاع على ذلك. لهذا يقول: مذاهب النقاد للرجال غامضة دقيقة، ولهذا يتفاوت القول في كثير من الرواة بناء على هذا. من ذلك مثلا: ربما سمع بعضهم في الراوي أدنى مغمز فيتوقف عن الاحتجاج بخبر. أدنى مغمز هو ما يصح أن يتوقف في ذلك، أو هذا المغمز لا يرد خبرة ولكنه يتوقف في ذلك. لماذا؟ قال: وإن لم يكن الذي سمعه موجبا لرد الحديث ولا مسقط العدالة، ويرى السامع أن ما فعله الأولى رجاء إن كان الراوي حيا أن يحمله على التحفظ وضبط نفسه عن الغميزة، يعني يكون دافعا أن يرجع نفسه عن هذا المغمز القليل. فأنا أعاقبك على هذا المغمز البسيط، أعاقبك على أن تراجع نفسك وأن تتوب وأن تترك هذا، ولو كان مغمزا لا يطعم به في عدالة الراوي، فيكون هذا من باب إصلاحه. طيب إن كان ميتا أن ينزله من نقل عنه منزلته فلا يلحق بطبقة السالمين من ذلك المغمز، أن يفارق بين الاثنين، رجل مغمز فيه قط ورجل فيه مغمز لو كان قليلا فيفوز بين الرتب. ومنهم من يرى أن من الاحتياط للدين إشاعة ما سمع من الأمر المكروه الذي لا يوجب إسقاط العدالة بانفراده حتى ينظر له من أخوات ونظائر، يرى أنه من إيه؟ من الاحتياط للدين إشاعة هذا، وإن لم يكن هذا موجبا وحده في الإسقاط وفي الطعن. إذن هذه مذاهب وهذه غوامض قد تكون مسالك لبعض النقاد، ولهذا ينظر فيما قاله النقاد بمجموعين في الراوي، ولا يؤخذ الواحد فقط إذا كان يعارضه غيره لأنه قد يكون متشددا. نعم. قال لما ذكروا في حياة القطيعية أنه تغير وأنه استنسخ من كتاب ليس عليه سماعه، كان هذا على وجه الاحتياط، ولا ما عندهم جزم أن القطيع هذا قد فعلا لما غرقت كتبه واستنسخ من كتب إن لم يكن سماعه فيها أو عليها، ثم لما يذكره في حياته ولا بعد موته أنه حدث بعد تغير شديد، أو حدث لما استنسخه من كتاب ليس عليه سماعه، ولا استنكروا له رواية واحدة وأجمعوا الاحتجاج به كما تقدم، تبين بيانا واضحا أنه لم يكن منه ما يخدش في الاحتجاج به. هذا وكتب الإمام أحمد كالمسند والزهد كانت نسخها مشهورة متداولة، قد رأى غير القطيعي ولما اعتنوا بالقطيعي واشتهرت رواياته الكتب من طريقه لعلو السند، ويأتي لهذا مزيد في ترجمة الحسن بن علي بن المذهب، والحمد لله الذي بنمت المصطلحات. إذا دفع عن ذلك مطعن أنه كان مختلطا وفاحش الاختلاط، فدفع هذا بأن هذا لم يذكره النقاد الكبار، وقال الذهبي في ذلك: هذا القول فيه غلو وإسراف، لأن المشاهير كالدارقطني والحاكم البرقاني لم يذكروا اختلاطا ولا تغيرا. يبقى مسألة احتمال أن كتبه غرقت وصار رحمه الله تعالى يستنسخ من كتب ليس علي سماعه، وهذا أيضا محتمل، والاحتمال لا يرد به الرجل خصوصا وأنه يدعمه ويقوي حاله رواية النقاد عنه وعدم الإشارة إلى مثل هذا، فلو كان هذا مطعنا لبينوه وهم أحرص الناس على ذلك. نعم، مين هذا؟ طيب يرجع إلى أنه بس أتي مذهب العقل، بس هو هنا لم يذكره بشيء، لكن هو ممكن، ما أدري، هو له تعلق، لأن المعلم يبدو يتكلم في كل من تكلم فيهم، فأحيانا يكون انتقاده من جهة حديثية وأحيانا يكون انتقاده من جهة عقدية، بس هو المعلم ما ذكره، هل لأنه مثلا يروي كتب أحمد كتب السنة؟ أي يعني لعله هذا يعني من طرف خفيف، لأنه عدد الكوثري أنه لا يسقط أحدا ولو كان ساقطا طالما أن له مصلحة في رفع درجته حتى ولو كان ساقطا بالثلث. لا، هو المعلم بيعطي البحث حقه، المعلم يؤصل القواعد حسب البحث. إن شاء الله غدا